الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الخامسة: المستحاضة تعمل بعادتها. المستحاضة تعمل بعادتها، وإلا فبالتمييز الصالح، وإلا فبغالب الحيض. المستحاضة تعمل بعادتها، وإلا فبالتمييز الصالح، وإلا فبغالب الحيض. إذن العلماء رحمهم الله تعالى ردوا المستحاضة في التعرف على وقت حيضها إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول، ردوها إلى عادتها المتقررة قبل إطباق الدم بها. فإذا كانت عادتها السابقة أيها الأحباب، فإذا كانت عادتها السابقة أنها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر وتطهر في اليوم الخامس عشر، ثم في بعض الأشهر أطبق بها الدم، صارت ترى الدم في الشهر كله، فنقول لها ارجعي إلى عادتك، فمتى ما جاء اليوم العاشر من الشهر اجلسي عن الصوم والصلاة والجماع، ومتى ما جاء اليوم الخامس عشر فتعاملين نفسك معاملة الطاهرات. فإن قلت وما الدليل على رد المستحاضة إلى عادتها، نقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، وقد استحيضت سبع سنين وفيها نزيف، فقال صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وأعظم وأقوى ما ترد له المستحاضة العادة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنعاملها في الحالة الراهنة بمثل عادتها التي كانت في الحالة السابقة، وهذا يسميه العلماء دليل الاستصحاب. فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. واضح يا شيخ عبد الرؤوف؟ حتى يرد الناقل. طيب، إن لم يكن لها عادة سابقة فماذا نفعل بها؟ قال فنرجع إلى التمييز الصالح بين صفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة. فالله عز وجل قدر في كونه أن يكون للحيض صفات معلومة ولدم الاستحاضة صفات معلومة. فدم الحيض دم أسود أو يميل إلى السواد كثيرا، ودم ثخين ليس من طبيعته السيلان، ودم ذو رائحة منتنة، ودم لا يتجلط بعد خروجه لأنه كان متجلطا في الرحم فتكسر فسال، والدم إذا تجلط وتكسر فلا يرجع إلى التجلط مرة أخرى. وأما دم الاستحاضة فإنه دم أحمر سيال لا رائحة له، فإذا رأت المرأة الدم الأسود فهي حائض، وإذا انقطع السواد وبقي الدم الأحمر فهي مستحاضة. فإن قلت وما دليلك على ردها إلى التمييز بين الدمين، فنقول حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أي الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي. ما المقصود بالآخر؟ أي الاستحاضة. فإن قلت وما الحكم لو لم يكن دمها متميزا، بمعنى أنه طيلة الشهر أحمر أو طيلة الشهر أسود، فنقول في هذه الحالة ترجع إلى غالب الحيض. فإن قلت وما غالب الحيض، فأقول ستة أيام من كل شهر أو سبعة أيام. فإن قلت وما برهانك، فأقول برهاني ما في جامع الترمذي وحسنه وصححه، ما في جامع الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حمنة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله ستة أيام أو، وهي للتخيير ليست للشك، أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وعشرين وصومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فردها إلى ماذا؟ إلى غالب الحيض. فإن قلت، انتبه الآن هذا سؤال خطير، فإن قلت وأي الأيام تجلسها من الشهر، أفي أوله أم في وسطه أم في آخره؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تقتدي بقريباتها من النساء، إذ أن الله أجرى عادته في القريبات الاتفاق ولو في بعض الصفات الوراثية. فمتى ما بدأت أمها في الحيض تجلس مع أمها، ومتى ما طهرت طبعا تجلس مع أمها، ثم تحسب ستة أيام أو سبعة أيام، فإن جلست ستا برئت ذمتها، وإن جلست سبعا برئت ذمتها. إن كانت أمها كبيرة آيسة فتجلس مع أختها أو عمتها أو خالتها، المهم قريبتها. هذا أصح من قول بعض الفقهاء وتبدأ في حيضها مع أول كل شهر هلالي. لما؟ لأن الشيء لا بد أن يضاف إلى ما يقاربه ولو في بعض الصفات، لكن ما المقاربة بين حيضها وأول الشهر؟ ليس هناك علاقة بين حيضها وأول الشهر. فإذا نربط حيضها بقريباتها لوجود علاقة جينية وراثية. أنتم معي في هذا؟ وبهذا نكون قد حللنا مسألة الاستحاضة. فالمستحاضة تعمل بعادتها إن وجدت، وإلا فبالتمييز الصالح بين الدمين، وإلا فبغالب الحيض. ولذلك رحم الله الإمام أحمد لما قال الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث أم حبيبة في رد المستحاضة إلى العادة، وحديث فاطمة في رد المستحاضة إلى التمييز الصالح، وحديث حمنة في رد المستحاضة إلى غالب الحيض. هذا باب الحيض. هل بقي في باب الحيض شيء؟ الجواب لا.